أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. أحسن. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء؟ هذا الاستفهام هو توبيخ وتقريع وتأديب لأولئك الذين من المشركين يعبدون الملائكة، والنصارى يعبدون المسيح عليه السلام، وبعض اليهود يعبدون العزير عليه السلام. أفبنعمة نعم، يقول تعالى: أفحسب الذين كفروا، أي بالله ولقائه، كفروا بالله ورسوله، أحسبوا أن يتخذوا من عبادي من دون أولياء يتولونهم وينصرونهم ويدخلونهم الجنة وينجونهم من النار؟ هذا خطأ فاحش والعياذ بالله. ومن ثم قال: أولئك البعداء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. هؤلاء أهل النار، ونزل النار هو الضيافة المعذبة، الطعام والشراب واللباس، ولكن طعامهم وشرابهم ولباسهم من جهنم. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. والنزل هو الضيافة، دار جهنم منزل ضيافة للمشركين والكافرين. وهكذا التنديد بالذين يعبدون مع الله غيره كالمشركين في مكة وكاليهود والنصارى ومن إليهم من يعبدون غير الله ويدعون أنهم يتقربون إلى الله بتلك العبادة الباطلة. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ قل لهم يا رسولنا لهؤلاء المشركين: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من هم؟ هل أنبئكم وأخبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين عاملوا في الدنيا عاملوا عشرات السنين، وبعد ذلك خسران كامل، والله ولا حسنة واحدة، لأنهم مشركون وكافرون. قل لهم: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، الذين ضل سعيهم، أخطأ سعيهم، عملهم ما عبدوا الله بما شرع ولا بما بين رسوله صلى الله عليه وسلم، عبدوا بالشهوات والهوى والبدع والخرافات. الذين ضل سعيهم أي حبط وفسد في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهنا عباد الله اعلموا يرحمكم الله أن الجنة دار النعيم المقيم في السماء السابعة فما فوق، لن يدخلها إلا ذو النفس الطيبة الطاهرة، سواء كان ابن الأنبياء أو آباهم، لن يدخلوا الجنة إلا أصحاب الأرواح الزكية الطاهرة النقية. أما الأرواح الخبيثة العافنة المنتنة التي ما زكت ولا طابت ولا طهرت ما استعملوا أدوات التزكية وآلاتها هؤلاء في جهنم خالدون. واذكروا حكم الله في هذه القضية ما تنسوا. أقسم الله بسبعة أيمان من أجل أن نثق ونقبل ما قال لنا: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشى. لما تحلف يا ربنا؟ يحلف من أجل أن يفهم الناس حكم هذا الحكم الإلهي. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الحكم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح فاز بالنجاة من النار وبدخول الجنة دار الأبرار. أفلح فاز بالنجاة من النار ما يدخلها وبالجنة يعيش فيها ويخلد فيها. قد أفلح من زكاها. زكى أمه زوجته دنياه. ما هذا الذي يزكيه؟ إنه النفس البشرية. النفس البشرية من زكى نفسه فطابت وطهرت أصبح أهلا لولاية الله ولجواره في دار السلام. ومن عفن وخبث وانتنى والعياذ بالله خاب وخسر. وقد خاب من دسا. خاب بما أنه يعمل ويدعي ويدعي ويدعي وخسر في ذلك كله لم يستفنه شيئا. ما ننسى هذا الحكم الإلهي. واعلموا عباد الله أن النفس البشرية التي في صدورنا هذه النفس لن تزكو ولن تطيب ولن تطهو أبدا إلا بالعبادات التي تعبدنا الله بها فأنزل بها كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم وعلمها علماء الأمة. هذه العبادات إن أديت أداء سليما صحيحا مع الإيمان الصادق تزكي النفس وتطهرها. أما الأعمال الهابطة خرافات وبعيات وشركيات كاليهود والنصارى والمجوس وعندنا أيضا في هذه الأمة في القرون الذهبية لا بعدها يعبدون الأولياء ويستغيثون بهم ويحلفون لهم ويعبدون الله بالبدع العظيمة والله ما تزكو نفوسهم ولا تطيب ولا تطهر. قد أفلح من زكاها وقد خاب. ما معنى خاب؟ خسر. عمل في الدنيا ظنه يتهيأ للجنة والله ما يدخلها لأن نفسه خبيثة منتنة. خاب من خسر من دساها. دسا نفسه خبثها ولوثها وعفناها. هذا حكم الله تعالى. وإذا حكم الله بشيء من يرد حكمه؟ من يقضي عليه؟ لا أبدا. احفظوا هذه الكلمة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والسؤال: بما تزكى النفس؟ هل بالماء والصابون؟ هب العطورات والطيبات. بما تزكو النفس؟ تزكو بالعبادات التي شرع الله كالصلاة والزكاة والصيام والحج والرباط والعمل الصالح بشرط أن يكون فاعل ذلك مؤمنا. آمنا بأن لا إله إلا الله وآمنا بأن محمدا رسول الله وآمنا بلقاء الله وأن يوم نلقى فيه ربنا ونقف بين يديه ويحكم فينا بحسب ما في نفوسنا من طيب وطهر أو خبث ونت وعفونة. واسمعوا الآية الكريمة: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعبدون الأصنام والأحجار والعباد كذا ويدعون أنهم يحسنون صنعا. فلهذا يا أبناء الإسلام حققوا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يعبد إلا الله ولا يعمل إلا بما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول تعالى الذين ضل سعيهم هبطوا سقط سعيهم عملوا تطوعوا بنوا كنائس فعلوا كذا تقودوا بالخير كله، ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون في أنفسهم أنهم يحسنون صنعا، والله ما أحسنوا صنعا ولكن أساءوا العمل والعياذ بالله. قال تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، هؤلاء الذين كفروا بآيات ربهم التي أنزل على رسله والقرآن الكريم ولقاء الله والوقوف بين يديه يوم القيامة، فحبطت أعمالهم حبطت بطلت أعمالهم وسقطت، لا يثابون عليه أبدا ولو تصدقوا بالملايين ولو بنوا المساجد والكنائس وما فعلوا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هكذا يخبر تعالى أنه لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا أبدا، لا قيمة لهم، كيف يكون لهم الوزن؟ واسمعوا البخاري رحمه الله في صحيحه يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي يوم القيامة الرجل الأجل العظيم السمين، يأتي رجل عظيم سنة يوم القيامة ولا يزين جناح بعوضة، جناح بعوضة ما يزينها مع السمن والعمل. وهنا قال أهل العلم يا عباد الله لا تعملوا على تسمين أبدانكم أبدا، لا تعملوا على تسمينها وتزيينها، أقبلوا على عبادة الله وطاعته، كلوا واشربوا ما يسد حاجتكم، البسوا ما يسد حاجتكم، أما الزيادة والطلب لذلك مكروه، وصاحبوا لا يتنطل جناح بعوضة. قال تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، ما لقاء الله؟ الوقوف بين يديه، متى؟ يوم تقوم القيامة وتنتهي هذه الحياة بما فيها، فلا سماء ولا أرض ولا، ولكن واقفون بين يدي الله، ثم حبطت أعمالهم فسقطت، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أبدا، لا قيمة لهم. قال تعالى ذلك جزاؤهم جهنم، ذلك الذي سمعتم جزاؤه جهنم، وجهنم درك من دركات النار من أقواه وأشدها، جزاؤهم جهنم بما كفروا أي بكفرهم بالله ولقائه بالله ورسوله بالله وشرعه وكتابه، واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، اتخذوا آيات الله واتخذوا رسول الله بالسخرية والهزء والعياذ بالله، نظر إلى الله أن نكون منهم مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من هداية الآيات أولا تقرير شرك من يتخذ الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء آلهة يعبدوهم تحت شعار التقرب إلى الله تعالى والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله تعالى بحبهم والتقرب إليهم. من هداية هذه الآيات الكريمة أولا أن من عبد الله بغير ما شرع ولا بين رسوله صلى الله عليه وسلم كاليهود والنصارى والمشركين والضلال الهابطين من المسلمين يتقربون إلى الله بعبادة القبور والصلاة عندها والحلف بها والذبح والنذر لها باعتقاد أنها تقربهم من الله وأنهم يتوسلون بها إلى الله، هذا كله العياذ بالله لا ينتج حسنة واحدة أبدا، بل يعمي ويغطي الحسنات التي سبقته. فمن هنا لا نعبد إلا الله، فلا نصلي ولا نصوم ولا نركع ولا نسجد إلا لله، لا ندعو ولا نرفع أيدينا إلى مخلوق من خلق الله، لا نرفع أيدينا إلى الله، لا نحلف أبدا لا بأم ولا بأب، لا بنبي ولا بكتاب، لا نحلف إلا بالله. والرسول الكريم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، أي جعل هذا المحلوف شركا لله في عظمته وربوبيته وألوهيته. أبناء الإسلام انتبهوا إلى ما عليه الخرافيون والضلال، يعبدون الله بما لم يشرع ولم يبين رسوله، هل ينفعهم ذلك؟ والله ما ينفعهم أبدا. كما علمتم لا تسكن النفس البشرية إلا بالإيمان كما بينه الله ورسوله، إلا بالعمل الصالح كما بينه الله ورسوله، مع البعد عن الشرك والخرافات والضلالات والباطل والمنكر. اذكروا هذا ولا تنسوا. ثانيا، تقرير هلاك أصحاب الأهواء الذين يعبدون الله تعالى بما شرع بغير ما شرع، ويتوسلون إليه بغير ما جعله وسيلة لرضاه وجنته، كالخوارج والرهبان من النصارى والمبتدع والروافض والإسماعيلية والنصيرية والدروز، ومن إليهم من غلاة المبتدعة في العقائد والعبادات والأحكام الشرعية. نعم، الأمر كما علمتم يرحمكم الله، أن الذين يعبدون الله بالبدع والخرافات ولم يعبدوه بما شرع وبين رسوله في كتابه مع مراعاة الزمان والمكان والكيفية التي هي أداء لهذه العبادة، هذه أرواحهم لا تطيب ولا تطهو أبدا وإن ادعوا أنهم مسلمون. فالذين خرجوا عن الإسلام كهذه الأمم كثيرة، والعياذ بالله، الخواج والرافض كذا والزيدية وكذا، كلهم ضلوا الطريق والعياذ بالله، أي ما عبدوا الله بما شرع، ما اعتقدوا ما أمر الله أن يعتقدوا، فأعمال كلها باطلة، لا تزكي أنفسهم ولا تطيبها ولا تطهرها أبدا. فلهذا علموا إخوانكم أن النفس البشرية لا تطيب ولا تطهر حتى يرضى الله عنها ويقبلها في السماء إلا إذا كان زكية نقية طيبة طاهرة. بما تطهر؟ بالماء والصابون، بالعطورات؟ لا لا، بالإيمان الحق بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، والإيمان بلقاء الله، ثم العمل الصالح الذي أنزل الله بكتابه وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأداؤك ما بين الرسول. هذه الصلاة لو أنك تصلي الظهر قبل وقتها تعتبر صلاة وتثاب، والله ما يقبل منك شيء. أرأيت لو تصلي الآن الصبح قبل وقتها ينفعك ذلك؟ والله ما تزكو نفسك. أرأيت لو قلت أنا نزيد ركعتين في الصبح، لما ركعتين فقط، فصليت 4 ركعات، والله ما تزكو نفسك بذلك أبدا. لا تزكو النفس إلا بما شرع الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مع النية الصادقة، هذا الذي تزكو عليه النفس وتطيب وتطهر. اللهم ارزقنا نفوسا طيبة طاهرة. وأخيرا، لا قيمة ولا ثقل ولا وزن لعمل لا يوافق رضا الله تعالى وقبوله له، كما لا وزن عند الله تعالى لصاحبه وإن مات خوفا من الله أو شوقا إليه. نعم، من كان ليس له عمل صالح، أعمال عملها كثيرة كما قلنا، بنى الكنائس، بنى المساجد، أعطى الأموال كذا، ولم يعرف الله ولم يؤمن به، هذه الأعمال كلها والله لا تزن عند الله شيء أبدا. لو أن مسيحي بنى 1000 مسجد يدخل الجنة وهو كافر؟ والله ما يدخلها. ولهذا نقول لإخواننا وأخواتنا: اعبدوا الله بما شرع في كتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأدعوكم إلى كتاب منهاج المسلم، فإنه حاوي العقيدة والآداب والأخلاق والعبادات والأحكام جامع للشريعة الإسلامية، والله ما خرج عن الأئمة الأربعة ولا عن السنة والجماعة من عهد رسول الله، لا خرافة ولا بدعة ولا ضلالة. وإذا ما تعرف تقرأ اسأل أهل العلم يعلمونك ماذا تصلي ماذا تقول كيف تفعل. والآن نسمع الآيات مجوزة مرتلة ونتأمل ما فهمناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إلا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أعد الله جهنم للكافرين به وبلقاء وبكتابه وشرعه جهنم منزل ينزلونه العياذ. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الجهال والضلال. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. مع هذا معاشر المؤمنين والمؤمنات الذي أنصح به إخواننا وأخواتنا هو أننا نجتمع في مسجدنا في قريتنا في حينا بنسائنا وأطفالنا ورجالنا، نصلي المغرب كما صلينا ونجلس لطلب العلم والهدى كما جلسنا، ثم نصلي العشاء ونعود إلى بيوتنا ذاكرين شاكرين. يوم آية من كتاب الله يرددها مثل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها 10 مرات، يحفظها الأبناء والأطفال والرجال والنساء وتشرح لهم هكذا. والليلة الثانية حديث من أحاديث رسول الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى، فيحفظون ويبين لهم. والله ما تمضي سنة على أهل القرية إلا وكلهم أولياء، لا فاسق ولا فاجر ولا شارك ولا مخرج أبدا، لأنهم قال الله قال رسوله. هذا الطريق لو جمع الله المسلمين عليه، يا أهل القرية الفلانية يا أهل الحي الفلاني اجتمعوا فمساء كل يوم إذا دقت الساعة السادسة ما بقي العمل، أغلق دكانك يا عبد الله، ألقي مسحاتك يا نجار يا فلاح، واجتمعوا بنسائكم وأطفالكم تصلون المغرب والعشاء في بيت ربكم وتتلقون العلم والحكمة. واعلموا أن الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. من الذين يخشون الله فلا يعصونه ولا يخرجون عن طاعته؟ والله إنهم العارفون بالله العالمون بمحاب الله ومكارمه. أما الجهال فالفسق والفجور لا يخرج عنهم أبدا، هذه الحقيقة ما ننساها. إنما يخشى الله من عباد من؟ العلماء. العلماء، هذا كلام الله. وما هناك طريق أبدا إلا ما قلت لكم، كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب والله ما يقرؤون ولا يكتبون، ولكن بالجلوس بين يدي رسول الله وتعليمهم علموا وفازوا وكانوا أفضل الخلق. لا بد وأن نجتمع في مسجد القرية في مسجد الحي، وذلك كل ليلة وطول العام، ونطلب عالما بالكتاب والسنة. ما وجدناه في قريتنا نأخذه من مكان، نطلب من أي مكان ليقوم بهذا الواجب. ومن هنا كتاب منهاج المسلم سهل ميسر الحمد لله. والله لقد جمع الشريعة بكاملها عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام، وما خرج عن مذاهب الأربعة أبدا، ولا خرج عن السنة بحال من الأحوال. أهل القرية يجتمعون عليه ما تمضي سنة إلا وقد حفظوه وأصبحوا والله علماء، وإن كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون.